ضيعتي مالي مالي مالي ضيعتي مالي وانا اعمل ايه؟ البنت بيضة بيضة بيضة البنت بيضة وانا اعمل ايه؟ قلبي من الفرحة طاير عالحلوة متضفاير، أنا قلبي من الفرحة طاير عالحلوة متضفاير، على وشيها البشاير على وشيها البشاير، قلبي من الفرحة طاير. يا عاشق خسارة دمعك يسيل، يا عاشق خسارة دمعك يسيل، ما دام بنيت في الهوى قام الهوى، ما دام بنيت في الهوى قام الهوى، مالك ومالك